ما جاء في قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وبينا أن الله تعالى أزلي أبدي، فليس له بداية ولا تجوز عليه النهاية. ومعنى الدائم أي الذي لا يلحقه الفناء، فالله تعالى أزلي والأزلي لا يفنى، أزلي والأزلي لا يفنى ولا يبيد ولا يزول ولا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل، لأنه قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال. إذا ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز عليه عقلا الفناء، هذا مستحيل على الله شرعا وعقلا، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم هو الأول والآخر. وفي الحديث الذي مر ذكره معنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إذن أزلي أبدي. ومن حيث العقل لو جاز عليه الفناء، لو جاز عليه الفناء لكان له ابتداء، لكان محدثا، وهذا مستحيل على الإله، وهذا مستحيل على الإله سبحانه. إذن شرعا وعقلا الله منزه عن الفناء، الله منزه عن الزوال، منزه عن التغير، منزه عن التطور سبحانه وتعالى. الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات، الكائنات يعني المحدثات، المحدثات يعني المخلوقات، يقال لها كائنات، يقال لها محدثات، يقال لها مخلوقات، يقال لها حوادث. إذن الله تعالى هو الذي أبرز وكون جميع الحادثات من العدم إلى الوجود، وهذه الصفة لا يوصف بها غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود هذا لا يطلق على غير الله، وهذا لا يوصف به غير الله، بل من أطلقه على غير الله قال العلماء كفر. لماذا؟ لأنه يكون أثبت بزعمه وجود الشركاء مع الله، وهذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للدين وللإجماع. فإذا الله تعالى هو الذي أوجد هذا العالم، خلق هذا الكون، وما فيه كل ما في هذا العالم إنما بخلق الله وقضائه وقدره، بعلمه الأزلي، بمشيئته الأزلية وجد هذا الكون، وجد هذا العالم. إذن هذا لا يطلق على غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود هذا لا يصح أن يوصف به إلا الله، ولا يصح أن يطلق إلا على الله، ومن أطلقه على غير الله فقد نسب لله الشركاء، وهذا تكذيب لقول الله تعالى لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله الخالق الرازق، الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. إذن الله تعالى هو الذي يوصل بقدرته، ليس بالمباشرة، المباشرة مستحيلة على الله. من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. نحن نعمل بالمباشرة، أنا إذا أردت أن أنقل هذا الخيوان، هذه الطاولة من هنا، أباشرها بيدي، أمسها، ألمسها، هذا يقال له المباشرة. الذي يعجن الدقيق مع الماء يخالطه، يباشره بيديه، وهكذا الذي يعمل في البناء، وهكذا الذي يعمل في الطعام أو في الخياطة أو في الحدادة أو في النجارة. إذن من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. من الذي يعمل بالحواس والآلات والأجسام والجوارح المخلوق، أما الله عز وجل فيوجد الأشياء بقدرته بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة، بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة. مر معنا أيضا قول الحسين رضي الله عنه في تنزيه الله: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله منزه عن الجوارح والآلات، الله منزه عن الجوارح والآلات. قاعدة مهمة: الخالق لا يشبه المخلوق. وأبو حنيفة رضي الله عنه قال: أنى يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. إذن الله منزه عن كل صفات المخلوقين من الآلات والجوارح والتغير والتطور والحدوث، من العمل بالمباشرة، هذا كله مستحيل على الله. وهو منزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم، لأنه قال: ليس كمثله شيء. والرزق، ما هو الرزق؟ قلنا: الرزاق هو الله الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. من الذي يرزق الطير في الهواء؟ هو الله. والحوت في الماء، الأسماك في البحار والأنهار، من الذي يرزقها؟ الله. الجنين الذي في رحم الأم يصله الغذاء عبر العروق والدم بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله. ثم الرزق كما عرف العلماء هو ما ينفع حسا ولو كان محرما. وهم بدنا ننتبه، هذا تعريف الرزق وليس معناه يجوز لك أن تطلب الرزق من طريق محرم. لا، من طلبه بطريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلب الرزق من طريق مباح لا معصية عليه. لكن هنا يعرف العلماء معنى الرزق، يعرف العلماء معنى الرزق هو ما ينفع ولو كان محرما. فالرزق الحلال والحرام إن حصله الشخص فهو رزق ساقه الله تعالى إليه وأوصله الله تعالى له. لكن انتبهوا، لكن الله تعالى أمرنا بأن نحصل المال من حلال، أمرنا أن نحصل المال من حلال وأن نصرفه في الحلال، ونهانا عن أن نحصل المال من حرام وعن أن يصرف في الحرام. يعني هنا الآن يبين المؤلف معنى الرزق: يرزق من شاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما، هكذا يقول ابن رسلان في الزبد. إذن الرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما، لكن من طلبه من طريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلبه من طريق مباح لا إثم عليه. والله نهانا، انتبهوا، الله نهانا يعني حرم علينا أن نسعى بطريق محرم لتحصيل الرزق. مثل شو؟ كالسرقة، هذا حرام. كالإتجار بما يسمى الإتجار بالخمور، بالاعتداء على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا حرام. في طرق كثيرة محرمة من أخذ المال من خلالها أو بخلالها أو عن طريقها فهو آثم. وأما من جمع المال، اشتغل بالحلال وجمع المال الحلال وصرفه في الحلال، فهذا لا مؤاخذة عليه في الآخرة. من المؤاخذ شرعا ومن المؤاخذ والملام عند الله؟ المكلف الذي يعمل بطريق محرم ليجمع المال، أو أخذ المال الحرام، مثل شو؟ مثل المال المسروق. مش أنت باشرت السرقة، الذي باشر السرقة عليه معصية، وأنت علمت أنه مال مسروق، مع كونك لم تباشر السرقة حرام أيضا عليك أنت أن تأكل هذا المال. واضح؟ انتبهوا، هذا المال المسروق لو وصل إلى 1000 يد وأنت الواحد بعد 1000 وأنت تعرف أنه مسروق، حرام عليك أن تأكله، حرام، لا يجوز لك. ماذا تفعل به؟ ترده إلى الأصل الذي سرق منه، مش للحرامي 1000، مش للمحتالين، لا، مش للعصابات، لا، لصاحب المال الأصل يرد إليه. وحرام عليك إنك تأكله. لو كنت أنت الإيد 2000 وأنت تعلم لأنك تكون أكلته من طريق محرم، هذا لا يجوز. واسمعوا هذا الحديث، روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم، وفي لفظ للحديث كل جسد نبت من سحت، وفي رواية نبت من حرام، فالنار أولى به. فالنار أولى به. فينتبه الإنسان، عشو بده يكبر لحمه وبطنه ليكون طعاما للحشرات في القبر إذا كان بالحرام عم نحكي؟ لأي شيء الإنسان يجمع المال من حرام ليكون وبالا عليه في الآخرة؟ واسمعوا هذا الحديث، ورد في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل. وهذا من غرق فيه يصرفه عن الآخرة، هذا من غرق فيه همته تصير في الدنيا وللدنيا. لذلك اعملوا بالحديث الآخر. أي حديث؟ روى ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل، الرزق الحلال الذي يكفيك الحاجات الأصلية، ليس إلى حد التنعم، وليس إلى حد البحبوحة، وليس إلى حد تتبع الملذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإن عباد الله يعني الأتقياء، ليسوا بالمتنعمين يعني ليس هذا من عادتهم، يعني لا يتتبعون ذلك ولا يصرفون هممهم لذلك. إذن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى. فما تحصله من الرزق من طريق حلال ولو كان قليلا يكفيك الحاجات الأصلية والضرورية، هذا خير لك عند الله من أن تجمع الدنيا بحذافيرها من حرام. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لذلك فلينظر الإنسان من أين يجمع المال. قال المؤلف رحمه الله: العالم المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم وعلم غيره حادث. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه متصف بصفة العلم، وعلمه علم واحد لا يتجدد. نحن علمنا يتجدد، يعني أنا قبل أن أحضر ما كنتم تأكدتم ولا عرفتم ولا علمتم أنني سأحضر وسأتكلم بهذه المسائل بعينها. بعدما حضرت وتكلمت تجدد لكم علم، علمتم بماذا تكلمت. أنا قبل أن أحضر إلى المسجد ما كنت أعلم من الذي سيحضر منكم. الآن لما رأيتكم تجدد لي علم، فعلمت من الذي حضر منكم. إذا من الذي يتجدد له علم؟ المخلوق. من الذي علمه يزيد؟ المخلوق. من الذي علمه ينقص؟ المخلوق. من علمه حادث؟ المخلوق. والله منزه عن كل ذلك. الله أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، وعلمه من صفاته، فعلمه أزلي أبدي. قال ربنا في القرآن: ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، لا يشبه وصف غيره. ولذلك نقل الإمام الأصولي الفقيه المتكلم عبد القاهر بن قاهر أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، هذا كتاب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أجمع كتاب ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب ينقل الإجماع على كفر من نسب تجدد العلم لله، يعني اللي بيقول الله يتجدد له علم أو يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، بيقول هذا كافر بالإجماع، هذا منه مسلم. ليش؟ وصف الله بالعجز بالنقص، شبهه بخلقه، جعله حادثا فلا يكون من المسلمين. فهمنا؟ فالله علمه شامل لكل معلوم، علمه علم واحد، علمه لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، شامل لكل المعلومات، يعلم الحادث أنه حادث، ويعلم الواجب واجب الوجود، يعني هو الله. فالله يعلم ذاته ويعلم سبحانه كل ما دخل في هذا الكون، وكل ما سيدخل، وكل ما يكون في الجنة والنار إلى غير نهاية، الله يعلمه بعلم واحد، ليس بعلم يتجدد. من يتجدد له علم فهو متغير، والمتغير حادث. الله عز وجل علمه واحد شامل لكل المعلومات. قال المؤلف رحمه الله: القدير المتصف بالقدرة التامة، وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. بها بصفة القدرة، الله متصف بصفة القدرة، فبها يوجد ويعدم. أما الله تعالى فهو واجب الوجود، أي أن العقل، شو يعني واجب الوجود؟ أي أن العقل لا يقبل إلا أن يكون الله موجودا، العقل لا يقبل إلا ذلك، إلا أن يكون الله موجودا. هذا الأمر الذي شرحناه، وهذه المسألة مهم أن نحفظها. لماذا؟ لأن المؤلف هنا قال بقدرته يؤثر في الممكنات. شو شرحنا بالبداية؟ الممكنات، الكائنات، الحادثات، الممكنات يعني المخلوقات. فالله بصفته الأزلية الأبدية بصفة القدرة يؤثر في الممكنات، في الممكنات، ولا يدخل في هذا واجب الوجود، لا، لأن الله أزلي أبدي. قال المؤلف: والمستحيل العقلي فهو ما لا يتصور في العقل وجوده، كوجود الشريك لله تعالى أو مثيل لله تعالى، هذا شو اسمه؟ مستحيل عقلي، يعني هذا لا يقبل الوجود أصلا لذاته، يعني هذا لا يدخل في الوجود، هذا لا يصير، هذا لا يحصل، والعقل لا يقبل وجود هذا الأمر. إذن هذا يقال له مستحيل عقلي. ماذا يقال له؟ مستحيل عقلي. قال المؤلف: والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا جزء من آية، أليس في القرآن فعال لما يريد؟ هذا في القرآن. إذن أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد. شو يعني على تكوين؟ يعني إيجاد ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده. فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا أحد يؤخر ذلك، ولا أحد يؤخر ذلك عن وجوده في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. يعني كل ما سبق في تقدير الله الأزلي أنه سيوجد وسيدخل في الوجود وسيدخل في الكون، فلا بد وأن يوجد في الوقت الذي قدر الله أن يوجد فيه، بلا تأخر عن ذلك الوقت وبلا تقدم. يعني تقدير الله أزلي أبدي. في الأزل الله قدر أن نكون نحن في هذا العصر، فكنا في هذا العصر ولم نكن في عصر آدم عليه الصلاة والسلام. ها؟ إذن على حسب ما قدر الله في الأزل حصل، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع حصول ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الأولياء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والآل رضي الله عنهم. أما من خالف في ذلك فاعتقد أو قال إن تقدير الله الأزلي تغير، فقد جعل الله حادثا. من شوي والبارحة ذكرنا عبارة مهمة، وهي أن المتغير حادث، والحادث لا يكون إلها. فالذي تتغير إرادته لا يكون إلها، لا يكون أزليا أبديا، يكون حادثا غيره يغيره. والعامة ماذا تقول؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير، ولا يتغير. هذا صحيح، هذه العبارة سليمة، مع أنه كثير من عبارات العوام غير سليمة، لكن هذه العبارة صحيحة. سبحان الذي يغير، يعني بمشيئته الأزلية يغير في المخلوقات على حسب مشيئته الأزلية، من غير أن يتغير هو، ومن غير أن تتغير صفاته. وهون مهم في نفس الأمر أن ننبه لمسألة منتشرة في بعض البلاد العربية. في ليلة النصف من شعبان اعتاد بعض الناس على قراءة أدعية، ومنها ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن عمر رضي الله عنه، ولا عن ابن عباس، ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عمر رضي الله عنهم. من هذه الأدعية الغير ثابتة، اسمعوا وانتبهوا ماذا يقول بعض الناس: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم. هذا يوهم، أن تقدير الله يتغير. فقوله أزلي والأزلي لا يتغير والأزلي لا يتبدل، إذن ما حكم الله به في الأزل لا يتغير. اسمعوا يا إخواننا، ما حكم الله به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل. ثم أليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وقال لي، يعني الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة الإسلام. ثم أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة؟ اسمعوا، قال وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني سبق في تقدير الله الأزلي أن هذه الأمة سيحصل فيها إشكالات ومشاكل وفتن واقتتال، سبق في تقدير الله، علم الله ذلك في الأزل، فلا بد أن يحصل ما قدره الله في الأزل لا يتغير. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يغيروا ذلك لا يستطيعون، لو اجتمعوا لا يستطيعون. ليش؟ تقدير الله أزلي أبدي. ثم هنا انتبهوا، فإذا كان تقدير الله الأزلي لم يتغير لأجل محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف العالمين وأحب خلق الله إلى الله وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين، فإن كان له لم تتغير مشيئة الله فهل تتغير لغيره؟ لا. هل تتغير لنا؟ لا. هل تتغير لسبب أو لأحد؟ لا. لا في النصف من شعبان ولا في ليلة القدر، لا لنبي، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأرملة، لا بدعوة داع ولا بصلاة مصل ولا بصيام صائم ولا لنذر ناذر. مشيئة الله لا تتغير لأحد ولا لشيء من ذلك، لأنه اللي بتتغير مشيئته مخلوق. فإذا ما قدره الله في الأزل لا بد وأن يحصل. هذه عقيدة يا إخواننا، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة كل الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله ما شاء الله، أي في الأزل، ما قلنا مشيئة الله أزلية، فمش اليوم، انتبهوا، ليس اليوم الله شاء لنا أن نجتمع فاجتمعنا، لا، في الأزل، فيما لا بداية له، فيما لا بداية له شاء لنا أن نجتمع في هذا العصر، في هذا الزمن، في هذا البلد، في هذا الحي، في هذا المسجد، بهذا العدد، بهذه الأشكال، بهذه الثياب، بهذه الجلسات، بهذه الأماكن، بهذه المواضيع. هذا كله شيء سبق في تقدير الله الأزلي، شاءه الله في الأزل فحصل ما شاء الله في الأزل أن يحصل، مش اليوم شاء لنا، لا. سيدنا علي شو بيقول رضي الله عنه؟ عرفت الله بفسخ العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أنا مشيئتي بتتغير إيه؟ أنا مخلوق ضعيف عاجز، أنت مشيئتك بتتغير إيه؟ أنت ضعيف عاجز مخلوق، أما الله قوي قاهر قادر غالب أزلي أبدي لا يتغير، وصفاته لا تتغير، الخالق لا يشبه المخلوق. عرفت الله بنقض العزائم. بتشوف الشغيل طالع من بيت الصبح تعبان، حمل مثلا، لنقول واحد بيشتغل بالبويه حامل هالسيبة وحامل السطل والفرشاية والغراب ورايح وين رايح؟ يشتغل ليطلع مال ليطعمي ولاده. هو عم بيقطع الشارع تطرق السيارة بيحملوه على التربة. سبحان الله العظيم، عرفت الله بنقض العزائم. مشيئتك تغيرت، مشيئتي بتتغير، مشيئة الله لا تتغير. بيجي الكهربجي بده يصلح ليقبض مصاري، بيتكهرب بيفحم بيشيلوه ميت. سبحان الله العظيم. بعلمك اللحام عم بيشتغل عم بيفرم اللحم فرم اصبعه. سبحان الله العظيم. اذا انت مشيئتك تتغير. فرعون لعنه الله عندما لحق موسى عليه الصلاة والسلام، شو كان مراد فرعون؟ أن يقتل موسى. شو كان قصد فرعون؟ أن يقتل موسى. ماذا كان وجه قصده فرعون لقتل موسى؟ من الذي هلك ومن الذي نجا؟ فرعون هلك وموسى نجا. تنفذت مشيئة فرعون؟ لا، تنفذت مشيئة الله. الله في الأزل شاء الهلاك لفرعون والنجاة لموسى. فرعون لو كان بيعرف حاله حيغرق وينتفخ ويصير كالبرميل طافيا على الماء، كان بيطلع؟ كان يذهب إلى البحر؟ كان يلحق بموسى؟ إذن مشيئة فرعون لم تتنفذ، مراده وقصده لم يتحقق. عرفت الله بنقض العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أما الله عز وجل فمشيئته أزلية أبدية. ما شاء الله في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد. وما لم يشأ، يعني ما لم يشأ الله في الأزل، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن، أي لا يوجد ولا يتحقق ولا يحصل. ليش؟ الله ما شاء أن يوجد، ما شاء وجود هذا الشيء فلا يدخل في الوجود، ما شاء وجود هذا الأمر فلا يدخل في الوجود. قال المؤلف رحمه الله: ومشيئة الله لا تتغير، لأن تغير المشيئة التي هي تخصيص الممكن العقلي ببعض الصفات التي يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. هون دخل المؤلف بتعريف المشيئة. بدنا ننتبه، المشيئة ليست هي عين الأمر، المشيئة ليست هي عين الأمر. فالمشيئة تخصيص، هذا تعريف المشيئة. ركزوا معنا، هون عم بيعرف المؤلف معنى المشيئة: تخصيص الممكن العقلي. وقد شرحنا ما هو الممكن العقلي والمستحيل العقلي واجب الوجود. طيب هل عم بيشرح معنى المشيئة، يعرف المشيئة: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر وبوقت دون آخر. إذن المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون الصفات الأخرى وبوقت دون الوقت الآخر. هذا تعريف المشيئة. الله تعالى خصص الحية بأن تمشي على بطنها، وخصصنا نحن بأن نمشي على أقدامنا على أرجلنا، ما هيك؟ وخصص بعض المخلوقات من البهائم بأن تمشي على أربعة قوائم. انتبه، في الأزل الله خصصك بأن تمشي على رجليك، وهو قادر لو شاء أن يخصصك بأن تمشي على رأسك بدل رجليك لمشيته. ولو خصصك في الأزل بمشيئته أن تمشي على بطنك كالحية لمشيته، لكن خصصك بمشيئته الأزلية بأن تمشي على رجليك فمشيت، والحية على بطنها فمشت، وبعض المخلوقات على قوائمها الأربعة فمشت، ولو شاء في الأزل أن يخصصنا ونحن بصور البشر بهذه الصفات أن نكون بقدر وحجم حبة العنب، لو شاء في الأزل ذلك لكان، لو قدر في الأزل، لو شاء في الأزل أن نكون نحن هكذا بصور بني آدم لكن بحجم حبة العنب لكنا، لكن شاء أن نكون بهذه الأحجام فكنا كما شاء، وكنا على الصفة التي شاء، وكنا في الوقت الذي شاء أن نكون فيه بدل غيره من الأوقات، وبالصفات التي نحن عليها بدل غيرها من الصفات. هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر. فما بنقول كل ما دخل في هذا الكون والعالم فهو بأمر الله ورضاه ومحبته على معنى أن الله أمر بذلك؟ لا، لأن الله لا يأمر بالكفر. لاحظوا هنا في الآية إن الله يأمر بالعدل، لاحظوا هذه الأمور التي جاء ذكرها في الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ما قال ويأمر بالفحشاء والمنكر، قال وينهى، مع أنه وجد بخلقه. فلا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله، لا لا لا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله. فالكفر والشر والمعاصي والكفار وجدوا بخلق الله لكن الله لا يحبهم، لا يحبهم، إنما يحب مين؟ الأتقياء، يحب الإيمان، يحب المسلمين، يحب الطاعات، ولا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مع أنهم خلقه لكن عصوه فلا يحبهم، لكن عصوه فلا يحبهم. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أي أن يكون العبد مفتقرا إلى الله في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات. فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين: في التحفظ عن المعاصي والقدرة والتمكن على الطاعات، أنت محتاج إلى الله في ذلك. فلا قدرة لنا ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله، ولا عصمة لنا عن المعصية، ولا عصمة لنا عن المحرمات والمنكرات والموبقات إلا بعصمة الله. فمن حفظه الله من المعصية ومن حفظه الله من المحرمات هو المحفوظ، ومن أقدره الله ومكنه على فعل الطاعات ومن فعلها فهو الموفق للخير. فالتوفيق، التوفيق خلق قدرة الطاعة في الإنسان، والخذلان خلق القدرة فيه على المعصية، والله يفعل ما يشاء، أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، أمرنا بالواجبات وحرم علينا المحرمات، وهو ربنا يفعل ما يشاء، لا آمر له ولا ناهي، فعال لما يريد، ألا له الخلق والأمر، هو سبحانه يفعل ما يشاء. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا إن عصمه الله، إلا بعصمة الله سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أن تعتقد اعتقادا جازما بلا شك ولا ريب أنك محتاج إلى الله في عصمتك عن المعصية وفي قوتك على الطاعة. أنت بحاجة إلى الله. لو أن الله تعالى أخرس ألسنتنا هل كنا نقدر على أن نقول سبحان الله؟ لو أن الله أخرسنا كنا بنقدر نقول الحمد لله؟ لو أن الله جعلنا مقعدين في بيوتنا كنا بنقدر نجي على المسجد؟ كنا بنقدر نوقف نصلي؟ إذن لا ترى مزية لنفسك إذا صليت وتعبدت؟ كل هذا من فضل الله علي، هذا فضل من الله عليك، هذا من نعمة الله ومن فضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه، وإلا لا يجب عليه، هو لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه أن يعطينا القدرة على الصلاة، لا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فكن دائما مستحضرا في قلبك أن الله هو المتفضل علينا فيما نعمل من الطاعات والعبادات. لا ترى ذلك مزية لنفسك، قل أنا ضعيف أنا فقير، لولا أن الله أقدرني على هذا ما قدرت عليه، لولا أن الله مكنني من هذا ما استطعت أن أعمل هذا العمل ولا أن أقوم به. غدا إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي. مستمعين الكرام، وهكذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية الكريمة والتي ألقى علينا دررها ومعلوماتها النافعة حول عقيدة التنزيه والتوحيد فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا ليس بمولود، لا ليس بنور ضاء ربي ذو النعماء يفعل ما قد شاء. آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكان. آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكان. حبيبي يا معلم التوحيد، حبيبي يا حافظ العصر، يا قمر السنة الطالع، ويا نور العلوم الساطع، حبيبي أنت يا شيخي ويا سيدي ويا سندي، يا عبد الله الهرري الحبشي. رضي الله عنكم وجزاكم عنا وعن الأمة المحمدية خير الجزاء. هو البدر إلا أنه غير آفل، لأن بروج الحق طرا منازله. هو الغيث في أي النواحي طلبته، فثجاجه الإحسان والعلم وابله. هو الليث تخشاه الكمات مهابة، فمن ذاك يلفى في العرين ينازله. هو الشيخ عبد الله فاروق عصره، جنى الخسر من في الحق جهلا يجادله. لن ننسى الموجوع بالتير في طرقة الخير نعطيكم بالتير في طرقة الخير فتمنوا للغير نتعوض منا فتمنوا للغير نتعوض منا خيرا في الإيمان من بعد الإيمان خيرا في الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرض في أوقاتها. اعلم يا أخي المسلم أن الله تبارك وتعالى جعل للصلوات الخمس منزلة عالية في الدين، فهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. وفي صحيح ابن حبان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة. فعاد الرجل ثانية للسؤال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة. ثم عاد الرجل ثالثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة. فالصلاة من أهم أمور الإسلام التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عماد الدين، من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وآدابها فإنها تنهاه عن المعاصي والمنكر. وهذا هو معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما حكم تارك الصلوات الخمس فهو أن من تركها كسلا فهو مسلم عاص فاسق وليس كافرا، وأما من تركها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه يكون مكذبا للشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه الإمام أحمد. ولقد استفاضت الأخبار في عظيم فضل الصلوات الخمس وعظيم ثوابها وبركتها، وفي شدة وعيد وعذاب تاركها، والمتهاون فيها ومخرجها عن وقتها بدون عذر شرعي، إن ترك الصلوات الخمس أو إخراجها عن وقتها بغير عذر شرعي ذنب عظيم هو من كبائر الذنوب. يقول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون كما فسرها العلماء أي الذين يؤخرون الصلوات عن أوقاتها بدون عذر شرعي، فلا يؤدونها كما أمر الله عز وجل في أوقاتها. فتوعد الله عز وجل من يخرج الصلاة عن وقتها ولا يؤديها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بالويل الذي هو الهلاك والعذاب الشديد. فكيف يكون إذن عذاب تاركها ومن لا يصلي أبدا؟ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعيد تارك الصلاة كسلا أنه يكون يوم القيامة لا نجاة له ولا نور ولا برهان، وأنه يكون مع رؤوس الكفرة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وليس المراد أن المسلم إذا ترك الصلوات الخمس كسلا يكون في المستقر الذي هو لهؤلاء الكفرة الأربعة في نار جهنم، وإنما المراد أن تارك الصلاة كسلا يمضي فترة من الوقت يوم القيامة معهم إذلالا له لعظم ذنبه عند الله عز وجل. ثم اعلم يا أخي المسلم أن الصلاة لها شروط وأركان ولها مفتاح، ومفتاحها أمر مهم يجب العناية به. فكما أن المفتاح الحسي الذي نفتح به الباب إذا لم يكن صالحا لا يفتح الباب، فكذلك المفتاح المعنوي للصلاة إذا لم يكن صالحا لا يضمن الحصول على ثواب الصلاة ولا على صحتها. وهذا المفتاح هو الطهور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أخرجه النسائي. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، وهذا تعظيم كبير للطهور وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية الطهور عند الله تبارك وتعالى. والمقصود بالطهور الطهارة عن الحدثين: الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وكذلك إزالة النجاسة. فينبغي الاعتناء بالطهارتين الوضوء والغسل. فمن أهمل الطهور فكأنه خسر الدين كله، وإذا أكمل المسلم الطهور فهذا يرجى أن تكون صلاته كذلك كاملة ليس فيها خلل. واعلم أيها المسلم أنه لا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته، أي من لا يؤدي طهارته على الوجه التام فلا يؤدي صلاته على الوجه التام، بل لا بد من أمور تنقصه. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واعلم أيضا أن الصلوات الخمس المفروضة هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. وأما الصلوات المسنونة والمستحبة فلو لم يصلها الإنسان في عمره ولا مرة فهذا ما عليه مؤاخذة ولا عذاب في الآخرة. فإذا علم هذا ظهر بطلان ما شاع عند بعض العوام من قول بعضهم: إن الرسول قال: من لم يصل سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. وقول بعضهم: إنه قال: من لم يصل سنتي لم تنله شفاعتي. فكل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام قوله، ولا ينفعهم قصدهم بذلك حث الناس على النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الواجبات حافظوا دوما عليها. في دروب المكرمات إخوتي وقت المساجد أغنموا نعم الفوائد طاب من للخير خاصد في دروب المكرمات أفضلوا شأن الصلاة من أجل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعزائنا، ليعلم أن الأنبياء كانوا زاهدين في الدنيا يؤثرون الآخرة عليها، لا يكثرون من الطعام ولا يتتبعون مفاخر الملابس ولا الأثاث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخبز والخل أحيانا ليس معه ما شيء، وأحيانا كان يأكل الخبز والزيت، وأحيانا كان يأكل التمر والماء أياما في الصباح والمساء. وليعلم أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إلا من حفظه الله، فالعاقل لا يتأنق في الأكل. لذلك من الأولياء من يأكل الخبز الناشف يبله بالماء ويأكله. فالمسلم العاقل بقدر ما يقلل من زخارف الدنيا وشهواتها يكون أقرب إلى الله. سليمان كان عنده من الملك ما لم يعطي الله أحدا من خلقه، وكان يأكل من خبز الشعير ويأكل من اللبن الذي صار متناهيا في الحموضة، مع أنه كان يذبح للناس كل يوم 100,000 ذبيحة من الغنم وثلاثين ألفا من البقر. الله لا يأمر بالتنعم، لو كان يأمر بالتنعم لكان الأنبياء سبقونا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وسيدنا عمر كان يكتب لبعض ولاته الذين ولاهم بعض النواحي يقول: إياكم والتنعم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. لجأت إليه يا الله، العفو لدي من خشيتك وقلوبنا قد خشعت، فاغفر وانفر ذنوبا زادت يا رب. لجأت إليك العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب العفو لديك يا الله، لجأت إليك يا رب العفو لديك. لجأت إليك. إليك يا رب العفو لدي يا الله خشيتي مع عيون رحمتك يا رب يا الله في قلوب قد خشعت يا رب يا الله خشيتي مع عيون رحمتك يا رب يا الله في قلوب قد خشعت يا رب يا الله يا رب خطاي واصرف عني بلواي تدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حتى آخر أمري ربي وأمر قبري وقبل مولاي دعاي فتجاوز عن وزري حتى آخر أمري ربي وأمر قبري وقبل مولاي دعاي أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن عباد الله الصالحين من يكثر من لا إله إلا الله أكثر من بقية الكلمات، ومنهم من يكثر من سبحان الله، ولكن الأكثر عند المسلمين من أهل الذكر والخلوات إكثار قول لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله أفضل من البقية، ثم بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل الكلمات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ليس لديه ذنوب كثيرة بهذا القدر، لكنه قال ذلك تواضعا لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Yeah.